بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب حد المسكر. المسكر اسم فاعل من أسكر الشراب فهو مسكر إذا جعل صاحبه سكرانا. المسكر اسم فاعل، لأن الفعل إذا كان رباعي اسم الفاعل على وزن مفعل، أخرج فهو مخرج، وأعطى فهو معطٍ. فأما إذا كان ثلاثي يعني ثلاثة أحرف فاسم الفاعل منه على وزن فاعل، يقول خرج فهو خارج، وضرب فهو ضارب. فلما قال مسكر دل على أن أصل الفعل أسكر مو سكر. أسكر كأن الفعل رباعي، فجاء قال اسم الفاعل منه مسكر. نعم، فهو مسكر. اسم الفاعل يعني اسم الذي قام بالفعل، فالذي يشرب وفيه قوة تؤدي إلى السكر فيقال هذا مسكر. ولا الأصل في اسم الفاعل الذي يقوم بالحدث، ما تقول فلان ضارب إلا وقد تم منه الضرب، ولا تقول فلان مخرج أو معطٍ إلا وقد تم منه الإعطاء، إما في ماض أو في الأمر القائم. فإن لم يكن كذلك لم يحصل منه شيء، ويقال اسم الفاعل فيه باعتبار القوة، أي أن هذا مسكر لو تناوله أحد ففيه قوة الإسكار. اقرأ. قال الجوهري: السكران خلاف الصاحي. والجمع الجوهري أحد من كتب في قواميس اللغة، وهو مرجع كبير لمراجع أئمة من وضع اللسان ووضع فهارس اللغة، فقال السكران خلاف الصاحي. هذا التعريف جاء بإثبات ضده لأجل أن يعرف، لأن التعريفات أحيانا تقول من هو الجائع، إما أن تعرفه ببعض ما يختص به الجوع فتقول الذي يجد الألم في بطنه لفراغه من الأكل، لكن أحيانا يكون هذا التعريف ما يؤدي إلى معرفة الجوع، فتأتي بضده فتقول هو خلاف الشبعان، لأن الإنسان إما أن يكون جاع أو شبعان، فلما تقول هو ضد خلاف الشبعان يفهم أنه إذا لم يكن شبع يكون جائع. فجاء هنا بذكر الخلاف لأنه أوضح في تعريف الذي يريد تعريفه. نعم. والجمع سكرى وسكارى وسكارى. أي نعم، وسكارى بضم السين وفتحة. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم. والمرأة سكرى، ولغة بني أسد سكرانة. نعم. وهو محرم بالإجماع، وما نقل عن قدامة ابن مطعون وعمر بن معدي وأبي جندل بن سهيل أنها حلال فمرجوع عنه، نقله المؤلف. وسنده قوله تعالى. هذه جملة اعتراضية، وهو محرم بالإجماع، يعني أجمع المسلمون على تحريم الخمر، ثم جاء بجملة اعتراضية. هذه الجملة الاعتراضية تنتهي عند قوله وسنده قوله تعالى. هذه الجملة أقحمت بين جملة متصلة، ولا أصل الكلام وأصله هو محرم بالإجماع، وسنده أي سند هذا الإجماع قوله تعالى، وما بينهم جملة اعتراضية. قال لما قلنا أنه محرم بالإجماع لا يقول أحد يعترض معترض يقول أنتم تدعون الإجماع في تحريم المسكر، وقد وجدنا من الصحابة ومن بعدهم من يرون أن من كانوا يتعاطون شرب الخمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بفترات طويلة، كيف تقولون أنه إجماع؟ قال لا، هؤلاء شربوه على تأويل، قرأوا الآية آية في سورة المائدة في قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي فيما شربوه من الخمر، إذا ما استقوا وآمنوا ثم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هؤلاء الله عز وجل لما لاموا قالوا نزل تحريم الخمر وأناس تقدمونا شربوها فهم قد شربوا الحرام، فأنزل الله عز وجل ليس عليهم هؤلاء جناح لأنهم اتقوا وآمنوا ولم يكن هناك تحريم. وهؤلاء ظنوا أن الآية لا تختص بأولئك، إنما هي عامة في كل من آمن واتقى وأصلح له أن يشرب الخمر، تأولوها على غير تأويلها وهو اجتهاد، وإلا لو شربوها بعد نزول التحريم عرفوا أنهم محرمة فأخذوها من باب المعصية يجلدون، وإن أخذوها من باب التحليل يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. كل من أنكر شيئا استقر عند الناس أنه محرم فحلله فهذا مصادم لكتاب الله يستتاب لأنه مرتد، فإن رجع وإلا يقتل. نعم. وسنده قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، إنما إن ودخلت عليها ما تفيد الحصر، يعني عمل الشيطان ورجسه هي محصورة في هذه الأربع. إنما الخمر وبدأ بها لأنها أخبثها وتقود إلى ما بعدها، إنما الخمر والميسر وهي المغامرات الذي يدخل في لعب أو صفقة بماله لا يدري ما نوع هذا الذي دخل فيه، لا يعرف البضاعة ولا يعرف السلعة ولا يعرف ما الذي دخل فيه، إنما أراد أن يغالب، فإن حصلت الغلبة له أو عليه، هذا النوع يسموه المقامرات بالقاف، لأنه قامر أي دخل فيه بقمار، دخل فيه بعقد لا يدري ما هو، ودخل فيه على أنه يغلب أو يغلب. أما التجارة التي أباحها الله إنما يدخل فيه لأجل أن يفيد الناس ويأخذ من فضل الله عليه، ثم لا يدري هل يكسب أو يخسر، هذه التجارة التي أباحها الله. أما هذا فدخل على المغالبة، يريد أن يبتز ويأخذ مال الطرف الآخر إما أن يغلبه أو يغلب. ولذا كانت معاملات الأسهم في هذا النوع بهذه الصورة يدخلون فيها لأجل أن يكسب، إما أن يكسب مال أخيه أو يخسر. هو هذا من هذا النوع من المقامرات. قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الأنصاب جمع نصب، جمع نصب، والنصب ما يوضع من علامة من حجارة أو بناية أو غيرها، إما أن تعبد هي أو أنه يعبد عندها كالذبح والصلاة والحج والزيارة. الله عز وجل قال: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. والأزلام الأصل فيها أن يضرب، أن يأخذ عدة أعواد 10 أو 8 ويكتب فيها مسميات، كأن يقول اذهب أو لا تذهب لأنه يريد السفر، أو يقول اشتري أو لا تشتري، ثم يأتي بعدد منها مغفلة أي لا يكتب عليها شيء، ثم يخضها ويحركها لأجل أن تختلط، ثم يطلب من أحد الجالسين أن يدخل يده في هذا المخبأ، إما كيس أو غيره، ليسحب عود، فإذا أخرجه نظر فيه هل مطلوب منه أن يفعل أو لا يفعل. فهذه الأزلام وما شابهها من الألعاب هي مما حرمها الله عز وجل، لأنها تصد الناس عن أفعال ويعتقدون تأثيرها في مجريات الناس، فحرم الله هذه الأربع وقال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس بالسين، معناه الغضب ومعناه الشيء الخبيث والمستقدر والذي تعافه النفس، كلها تدخل تحت معنى الرجس. أما الرجز بالزاي فهو العذاب، فقال: هذا أمر منتن مستقدر معاب لا خير فيه، وهو من عمل الشيطان. فوصف الله عز وجل الخمر بأنها رجس، فوصفه سبحانه لأمر ما بالقذارة والنتانة وأنه خبيث وأنه لا ينبغي للمسلم تعاطيه، فهو أحد الدلالات التي تفيد أن هذا الموصوف بالرجس محرم، لأنه أداة التحريم لا تقتصر لا تفعل. إذا قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تفعل تدل على التحريم، فإذا قال ابتعد تدل على التحريم، وإذا قال لا تكن من هؤلاء المعذبين يدل على التحريم، إذا قال حرم الله كذا فهو يدل على التحريم. له صيغ عديدة ليست محصورة في صيغة واحدة، فمن هذه الصيغ أن يوصف بوصف مذموم فقال إنه رجس. أنا أقولها العبارة لأنه من قديم، يعني ليس من هذا الزمن ولا الذي قبله ولا الذي قبله، وفي الحديث أي في هذا الزمن المعاصر أناس يزعمون أنه لم يأتي نص بتحريم الخمر، ثم ظهر أناس دفعهم الشيطان لأجل أن يظهروا أو لأجل أن يشار إليهم، أو أخذوا هذه من باب الفتنة، لأن الشيطان يتخير من عباد الله من يراه جريا له، الجري يعني الوكيل، من يراه وكيلا له في إلغاء في بذر الفتنة بين الناس وفتنتهم عن الدين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فنسمع فلان ظهر في أوروبا وفلان ظهر في أرض ما وفلان كذا، فكتب وبين أنه لم يجد تحريما في كتاب الله على إتيان الزوجة من دبرها، ولم يجد نصا صريحا لأن الخمر محرم، وهؤلاء أخذ المتشابه وأخذوا ما فيه ما وأخذوا النص الصريح فأولوه على غير تأويله. فهذه الآية فيها أدلة عديدة على التحريم، فقال إنه رجس، ثم قال سبحانه إنه من عمل الشيطان، وكل شيء من عمل الشيطان لا ينبغي للمسلم تعاطيه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهذا دليل ثالث في قوله فاجتنبوه. ودليل رابع أن الله عز وجل قرن الخمر بالأنصاب، والأنصاب هي مما يشرك فيه بالله عز وجل وهو شرك وكفر، فقرن هذا بالمحرم الأول، فدل على أن هذا الفعل وهو شرب الخمر من الكبائر مما حرمه الله عز وجل. نعم. وسنده كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كل مسكر خمر، وفي لفظ كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواهما مسلم. هذه موجودة في صحيح مسلم وفي غيره من المسانيد والسنن. كل مسكر خمر، هذا من باب العموم، وكل خمر حرام. كل مسكر خمر جاء بهذا اللفظ البليغ لأجل أن يتبين للمسلم أن كل ما أدى إلى الإسكار وإن تغير مسماه فهو خمر، وله عدة أسامي ومسميات، ويأتونها في زجاجات بأنواع من الشكل والزينة لأجل أن تزين للنفس، فيصرفون فيها الأموال وتسمى بمسميات عديدة. فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. لا تظن أن الخمر ما يسمى خمر أو ما كان من العنب، لا، كل ما تعارف عليه، كل ما يتعاطاه الناس من السوائل التي تؤدي إلى زوال العقل أو اختلاطه فهو خمر مما حرمه الله عز وجل، يسمى بهذا الاسم خمر. نعم. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان. أما قوله من أي شيء كان لأجل أن يرد على بعض علماء أهل الكوفة من الصالحين ومن كبار التابعين وممن بعدهم أخذوا بأحاديث ضعاف فتأولوها فجعلوا الخمر ما كانت من العنب، وبعضهم يقول ومن التمر. أما إذا كان من غير هذين النوعين من الشعير والقمح والعسل والبصل والتفاح، قال أما هذه فليس قليلها حرام، إنما ما كان قليله حرام هو ما كان من العنب، أما هذه إنما المحرم منها ما أدى المقدار الذي يحرم منه ما يؤدي إلى السكر، أما القليل الذي لا يسكر فلك أن تشربه. فكان من ذلك مسميات، منها المنصف، ومنها المطبوخ، ومنه النبيذ بأنواعه، فكانوا يأخذون هذه ويشربونها يتأولونها رضي الله عنهم، واستندوا على أحاديث كلها ضعاف ليس فيها ظاهر حق يستند إليه، وهذا ما أداه إليه اجتهاده. فأراد أن يقول أنه صلى الله عليه وسلم جاء عنه وعن الصحابة ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. لا تفرق، لا تقول هذا الذي يسكر هو الكثير أما القليل لا يسكر، من غير العنب. نعم اسمعوا ما يقول الآن. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. لما قال كل شراب دخل هذه لفظة عامة من أقوى صيغ العموم كلمة كل، لما قال كل شراب سواء سموه البتعة وهو ما يصنع والمزرة وهو ما يصنع من الشعير والذرة، أو سموه العجة أو العجة كما يسموه بعض أهل الشام، أو ما يسمى بكذا وكذا كل، أو ما يسمى بالبيرة أو غيرها، وكل هذه المسميات إذا كان كثيره يسكر فقليله حرام. فإذا ذهبت إلى أن تشتري عصير السوبيا وهو الشعير المخمر ورأيت فيه حموضة أو رأيت فيه لذة أو لقيت فيه لسعة على اللسان، فاعلم أن هذا مشتبه فيه، لا ينبغي شراؤه ولا شربه. وقد رأينا بعض الناس يتهالكون عليه وهم يأخذون الخميرة بعد أن يصنعوها، وإذا الخميرة منتنة لها ريحة نفاذة، منتنة يعني لها ريحة قوية، ويضعونها في سائل الشعير أو غيره فيتركونه يوم يومين. هذا الجزء القليل الذي أخذوه مما شرب من قبله مما شرب من شراب قبله فيضعونه في هذا العصير الجديد، هذا الجزء الذي أخذوه لا شك أنه قد تخمر، فخمروا الحلال بهذا الجزء، لأنه بتخميرهم بهذا يسرع فيه الشدة، والشعير إذا تحول إلى بيرة لا يجد الإنسان فيه طعم حتى يجد فيه نوع من حموضة، وإلا لو تركوه يوم أو يومين دون هذه الخميرة لا بأس به، لكن هذه تفسده. فينبغي للصائم أو غير الصائم أن يبتعد عن مثل هذا إلا ما يصنع في البيوت، والعلم عند الله عز وجل. نعم. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. اللهم صل عليه وسلم تسليما. بين للأمة ما يحتاجونه، وهذا شأن الرسل في أممهم، ينصحونهم حق النصح، فيقول صلى الله عليه وسلم ما من أمر فيه خير إلا ودل الأمة عليه، وما من أمر فيه شر إلا وبين لهم وحذرهم منه. فأحيانا تجد هذه في عمومات، وأحيانا تفصل تفصيلا كهذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في الخمر، قال إذا كان الكثير يسكر والقليل لا يسكر، فملء الكف يعني ملء الكف كناية عن القلة. ما أسكر كثيره، ما اسم موصول بمعنى الذي، الذي لما قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليل فملء الكف منه حرام، ما أسكر هي بمعنى الذي، الماء ما الأسماء الموصولة منها من وما والذي، وأحيانا يدخل فيه أهل العربية اسم الفاعل أو اسم المفعول إذا حلي بالألف واللام، تقول المضروب زيد، المضروب الألف واللام بمعنى الذي أي الذي وقع عليه الضرب، تقول الضارب، الألف واللام دخلت على الضارب فهي اسم موصول. فالشاهد أن ما بمعنى الذي، فإذا سأل الإنسان قال ما وجه البلاغة في العدول عن الذي إلى ما، يعني بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل الذي يسكر كثيره فملء الكف منه حرام أو قليله حرام، فعدل صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلى لفظة ما يقال أن ما يعني الجواب عن هذا الإشكال أو هذا السؤال إن صح أن ما من ألفاظ العموم وهي مبهمة، بخلاف الذي لو قال صلى الله عليه وسلم الذي يسكر كثيره فقليله حرام، يحتمل الذي يسكر من هذا النوع المشار إليه أو من هذا النوع الذي يقع الكلام عليه، أو أنه الذي يسكر في عهده صلى الله عليه وسلم، فيحتمل احتمالات. أما إذا قلت ما أسكر كثيره معناه أي شيء وقع منه الإسكار سواء عن طريق الشم أو عن طريق الشرب أو كان سائلا لونه كذا أو لونه كذا أو صنع من هذه الخمس أو مما اخترع من غيره كما يصنعونه الآن من التفاح والبصل وغيره، فلما قلت ما أسكر شملت بإبهامها جميع أنواع المسكرات. وهكذا في كتاب الله عز وجل إن وجدت اسم الموصول ما دون الذي فاعلم أن فيه فائدة بلاغية إذا بحث الإنسان عنها يظهر له وجه الإعجاز في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. من أي شيء كان لما روى ابن طيب. عمر أسكر كثيره فقليله حرام، قليله هو جواب ما، لأن ما اسم موصول مبتدأ والمبتدأ يحتاج إلى جواب. فإذا سأل طالب العلم فقال إذا كان فقليله الأصل فيه أن يكون خبرا للمبتدأ، لما دخلت فيه الفاء؟ يعني لو كان في غير الحديث ما أسكر كثيره قليله حرام عربيا صحيح، ويقال أن ما هنا لما كانت موصولة فيها معنى الشرط، إيش معنى الشرط؟ أدوات الشروط تقتضي جوابا للإسم الذي دخله. ما تقول ما فعل هذا فله كذا، وما قرئ الكتاب فعليه كذا، فتأتي بالجواب لأنها بمنزلة من الشرطية، فلما كانت فيها رائحة الشرط دخل الفاء على جوابها كما يدخل على صريح الشرط. ويقول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، شوف نص جاء في ألفاظ يسيرة لكن دخل تحت هذا الكلية، تحت هذه الكلية أنواع عديدة من هذه الخمور المسكرات. لأنك لو أردت أن تحصر مسميات المسكرات قد تستطيع حصرها في عصر، لكن يأتي عصر آخر فيستخرج الخمر من غير هذه المسميات التي سميتها، قد يأتون فيستخرجون الخمر من البنزين أو يستخرجون الخمر من الورد أو غيره. فلما كان كذلك جاء بهذه الكلية لأجل أن تكون عامة في وقته صلى الله عليه وسلم وما بعده من الأزمان إلى أن تقوم الساعة، فهذا ضابط. فكل ما أسكر كثيره فاعلم أن قليله حرام. لا يحتج آخر فيقول وجدنا اللبن الحامض شديد الحموضة إذا أكثر منه الإنسان يسكر، فيقال له لا، لأن بعض الأطعمة إذا تخمرت مهما أكل منها الإنسان فذاك المقدار هو الذي يكتفى به، لأنه لو زاد يموت منه، إما أن تنشق أمعاؤه أو غيره. وإلا فيه كمية لو استخلصوها ووضعوها في إناء وأضيف إليه ماء وشربه الإنسان قد يسكر. نعم. من أي شيء كان لما روى ابن عمر أن عمر قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إن الله نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. متفق عليه. رضي الله عنه. شوف الصحابي رضي الله عنه يوم يريد أن يبين للناس، فبلغه أن بعض الناس يتعاطون هذا الشراب من غير هذه الخمس، قال: والخمر ما خامر العقل. القرآن نزل والناس يتعاطون الخمر من هذه الخمس، فقال: لا تظنوا أن القرآن لما حرم إنما حرم الخمر المشتقة من هذه الخمس، من العسل والشعير والعنب والتمر، قال: لا ظن أنها من هذه الخمس. الخمر كل ما خامر العقل، كل ما غطى العقل فلم ينتظم فهو خمر. ختمها بهذه الكلية لأجل أن لا يظن ظان. طبخ ما دون السكر. قال الخلال: إبراهيم الحربي هو من أقران الإمام أحمد، كان محدثا ولغويا. قال: الخمر من يعني إذا كان من نقيع التمر مو من العنب، لأن العنب قليل وكثير، وطبخ ما دون السكر، لأن طبخه يعني غليانه، إلى درجة أنه لا يسكر، وهذا يكون إذا ذهب ثلثه وبقي ثلثيه، يطبخونه فيغلي فيتبخر فلا يبقى إلا الثلثان، فيشربونها على أنه نبيذ أو منصف يسمونه أو ما إلى ذلك. قال الخلال: قال الخلال: فتياه على قول أبي حنيفة. هذه الفتية من إبراهيم الحربي منزلة على قول أهل الكوفة. نعم. قال الإمام أحمد: ليس في الرخصة حديث صحيح. كل الأحاديث التي استندوا عليها لا يكون فيها حديث صحيح فيه قول. نعم. وقال ابن المنذر: جاء أهل الكوفة بأحاديث معلولة. بأحاديث معلولة. نعم. وقيل إن خبر ابن عباس أنه عليه السلام قال: حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب، موقوف عليه. قال: إذا أوردتم قول ابن عباس إن صح فهذا قوله، ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة في قوله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول: حرمت الخمر لعينها، هي الخمر المعروفة من العنب هي محرمة لعينها، مو لأجل أن تسكر، أسكرت ولا ما أسكرت. أما غيره فهو ما أسكر، أما غير الخمر يعني الغير المشتق من العنب فلا يبلغ التحريم حتى يصل المقدار إلى قوة الإسكار، فإن لم يصل فليس بمحرم. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، هل السحب على الجوائز يعتبر من الأزلام؟ السحب إلا السحب لم يكن من باب المقام القمار فهو من باب الأزلام، ويشبه هذا ويشبه هذا، لأنه الجوائز لا تعطى إلا بعد أن تؤدي غرضا لمن قدم هذه الجوائز، وإلا لو كانت هذه الجوائز تعطى لمن فاز ونجح فقد يكون من باب التشجيع. أما يقول لا، اشتري من هذه البضائع ثم ابلأ هذه القسائم، أو اسحب من هذه القسائم وضع فيها اسمك ثم بعد ذلك اتفقون، فإن ظهر لك اسم في هذه الأوراق أعطوك، فهذه فيه القمار، لأنك إنما أقدمت لأجل أن تحصل على أمر موهوم وقد لا يكون صحيح. الأمر الثاني أن إغراء الناس بأن يشتروا لأجل أن يحصلوا على شيء أو لا يحصلوا هو دفع للناس وإغراء لهم أن يبذلوا أموالهم فيما لا يعود عليهم بالنفع. ولذا تجد المرأة تسلب مال زوجها أو ترهقه بأن يعطيها لأجل أن تشتري هذه السلعة ولا حاجة لها في دارها، تشتري صابون لأنه فيه جوائز، أو تشتري من الحلويات وهي لا غرض لها في ذلك، إنما القصد أن تملأ هذا لأجل أن تجد فيه جائزة. فأغروا ضعاف العقول على تبديل أموالهم، وأصحاب هذه الجوائز يعرفون ذلك، فيبيعون سحتا ويأكلون أموال الناس بالباطل، فلا يجوز المشاركة ولا الشراء من صاحب هذه الجائزة، اشتري من مكان آخر. نعم. هل يحج المكي مفردا أو متمتعا، وأيهما أفضل في حقه؟ هذا السؤال تركيبه غلط. هذا الذي أورد هذا السؤال لا يعرف معنى التمتع، فمن لا يحسن ولم يتصور المسألة لا ينبغي له أن يعرضها على ملأ من الناس. المتمتع أن يأتي بسفر آفاقي من بعيد فيأتي مكة، ثم بعد أن يتحلل من العمرة يستقر فيها حتى يأتي الحج، فجاء بنسكين في سفر واحد. ما تقول المكي إذا هل يتمتع؟ أنت ما عرف معنى التمتع، اسأل عن معنى التمتع بعد أن قل المكي هو في مكة، كيف يكون متمتع؟ نعم. معلوم أن المصحف الشريف الذي بين أيدينا ليس مرتبا على زمن النزول، فإذا صلى إمام مسجد بصورة قبل صورة على حسب ترتيب المصحف فهل ينكر عليه، وما الراجح؟ لا، ما ينكر عليه، لو قدم صورة على صورة لا ينكر عليه، لكن الأولى أن يأتي بالترتيب الذي اتفق عليه الصحابة، فإن بعض أهل العلم يرى أن خاتمة هذه السورة وأوائل السورة التي تليها فيها ارتباط، فإذا كان القرآن كله منتظم بهذا المعنى فلا ينبغي أن تأتي بالغرائب فتقدم سورة على أخرى. نعم. هل يدخل القات والدخان في المسكرات؟ لا، لأن مضر ليس بمنفعة. لا، ما يقال أنه مسكر لكنه مضر. نعم. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام ويسمى خمرا، هل يدخل في هذا الحد الكحول؟ يدخل في هذا ماذا؟ الكحول. إيه، إذا كان يشربوه الناس فهو حرام، بس الناس ما يشربونه لأنه قاتل. الخمر وضع الشارع لمن تعاطاها حدا، يعني عقوبة، لأنها مشتهات طبعا ويشتهيها الناس، لأن الناس أحيانا يهربون من الهموم وأحيانا يحبون الخيالات والأمنيات، وأحيانا يجد فيها نوع من مسرة وغيرها. أما الكحول لا، الكحول يعمي البصر ويؤذي الجسد، ولا يقبل إليه إلا واحد عديم الفطنة لا يعرف معنى، كالبهائم. البنزين والكحول والأشياء هذه، وإلا شرب البول أشد من شرب الخمر، لو واحد أخذ أبوال الناس وأراد أن يعتدم بها يغمس الخبز ويأكله يعاقب، فإن تاب إلا يقتل، ومضرته أشد من مضرة الخمر، لكن هذه مما تعافه النفوس ما أحد يقبل عليه، فوكل الله هذه لطبائع الناس ما فيها شيء يغريها. أما الخمر الشيطان والنفس والهوى ومغيبات الأمور تدفع الإنسان ليشربها، فوضع الشارع لها عقوبة لأجل أن يرتدعوا. إيش كان السؤال هو؟ فالكحول هذه ما ليس فيها ما يستدعي المرء أن يشربها، ما فيها رغبة ولا فيها مغريات ولا فيها ما يقال أنه يعني ينشط الإنسان لأجل الشرب والعياذ بالله. نعم. بعض الخمور تستخدم كمعقم للجروح، هل استخدامها جائز؟ لا ينبغي تعقيم الجروح من باب الاستشفاء وعمله دواء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، فما كان هذا لا ينبغي، فإن الله لا يشفي بمثل هذه. نعم. هل جوزة الهند أو ما يسمى بالجوزة من المسكرات، علما أنها توضع في الطعام مثل التوابل؟ هذا سيمر علينا، الحشيشة وجوزة الطيب وغيرها تدل على أنها تغيب العقل، لا ينبغي، نتكلم عليها إذا وصلنا إليها إن شاء الله. نعم. وجزاكم الله خير. اللهم صل على عبد